السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائنا متابعي حساب بلايند أبس على تويتر. أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى أعزائي، أرحب بكم ويسرني في هذا اليوم الجميل بوجودكم أن ألتقي بكم وأن أختمكم في شرح بسيط لأداة الويب فيجن، الأداة التي قد تم إنتاجها سابقا على حساب بلايند أبس. اليوم أحبتي سوف أشرحها لعل المكوفين يستفيدون منها، وأنا أحد هؤلاء المكوفين الذين استفادوا من هذه الأداة وهي أداة الويب فيجن. أحبائي، اليوم قبل أن أشرح هذه الأداة أود أن أعلمكم ماذا تفعل هذه الأداة وما وظيفتها بالضبط وكيف نستفيد منها. هذه الأداة أحبائي هي بمثابة عين مبصرة، وهي نعم كذلك عين مبصرة، وحقيقة إلى الآن لم يكتشف أي ناطق يدعم ما أو يفعل ما تقوم به هذه الأداة الويب فيجن إلا جوز، وأيضا هو ليس ناطق جوز ولكنه المسح الضوئي لجوز، أيضا يعني يعتبر كأداة الويب فيجن. فهذه أدوات مساعدة جميلة جدا للمكوفين. هذه الأداة أحبتي ماذا تعمل؟ تعرفون أو سمعتم بصور الريكابشا، وهي صور التحدي اللي تكون في الإيميل الهوت ميل أو الجيميل أو الياهو، وتكون في سكايب، تكون في إنشاء أيضا الأبل آي دي، تكون في أشياء كثيرة جدا، تكون في بعض التسجيل في التسجيل في بعض المواقع ما إلى ذلك. هذه الويب فيجن بواسطة اختصار معين تقوم هذه الخدمة أو هذه الأداة بسحب الصورة إلى حافظة الكليب بورد أو حافظة النسخ، بحيث أعمل لها أنا كنترول في أو بيست أو لصق، تعمل معي هذه الأداة. سوف أشرح لكم أحبائي كيف نستخدم هذه الأداة وكيف ننزلها وما المتصفحات التي تدعمها، وحقيقة هي لا مع الأسف يعني إلى الآن لا تدعم سوى متصفح واحد وهو موزيلا فايرفوكس، أما بقية المتصفحات فمع الأسف لا تدعمها، تدعم حتى الآن جميع إصدارات موزيلا فايرفوكس على حسب ما أعلم. طيب، بداية سأخبركم كيف نسطب أو كيف ننزل هذه الأداة وكيف نحمل موزيلا فايرفوكس من عن طريق هذا الموقع إن لم يكن لدينا. طبعا ندخل على موقع الأداة من هذا الرابط http://www.webvision.com/. طيب أحبتي، بعد ما ندخل على هذا الرابط نتحرك بحرف الكي، طبعا أنا سأقولها الآن هكذا فقط نظريا، وبعد ذلك سوف أطبقها تطبيقا كاملا بالكمبيوتر. طبعا أنا صحيح نسيت أن أعلمكم بأني أستخدم الناطق NVDA الصوت فوكاليزر ماجد مدموجا بورتبل NVDA بورتبل. طبعا هي ما تفرق، لكن فقط لكي تكون معكم معلومة، وفي حال أردتم هذا NVDA أو أردتم البورتبل نفسه اللي أنا أستعمله حاليا يمكنكم مراسلتنا على تويتر بلايند أبس، سأذكر لكم الحسابات في النهاية. طيب أحبتي الآن ندخل، عفوا أكمل لكم الطريقة. نعم، بعد ما فتحنا الرابط في حال لم يكن لدينا موزيلا فايرفوكس نتنقل بالكي إلى كلمة داونلود موزيلا فايرفوكس أو شيء من كذا راح نسمع الآن. طيب إذا في حال كان لدينا موزيلا فايرفوكس يجب أن يكون لدينا إنفايت من قبل الأشخاص، ونحن قلنا في بعض التغريدات بأننا مستعدون إرسال دعوة لأي شخص لا يوجد لديه دعوة للويب فيجن ليستفيد معنا إن شاء الله. ففي حال كان لديك دعوة من أحد الأشخاص أو كان لديك كود تضغط على لوجن سلاش ريجستر. لوجن سلاش ريجستر هذه تجدها في على الصفحة لكي تثبتها على موزيلا فايرفوكس، طبعا تضغط عليها لوجن سلاش ريجستر. بعد ذلك إن كان لديك حساب فتضغط على تكتب الحساب في اليوزر نيم والباسورد، وإن لم يكن لديك حساب تضغط على ريجستر وتملي البيانات المطلوبة. طيب بعد ما ندخل على الحساب هذا نذهب إلى كلمة اسمها داونلود، بس ندخل بداونلود نجد كلمة داخلها اسمها انستول، وبعد كذا تتثبت معنا الأداة بكل سهولة. طيب الحين نطبقها تطبيق عملي، وبسم الله نبدأ أحبتي مع التطبيق. خلينا ندخل على موزيلا فايرفوكس. الآن فتحنا موزيلا فايرفوكس، نضغط الاف 6 على اساس او الاف 6 على اساس نفتح الادريس تبع موزيلا فايرفوكس عشان نلصق الرابط مباشرة. شريط التصفح هنا نلصق الرابط. Paste. Control V. Enter. صفحة بداية موزيلا. الآن فتح معنا الويب فيجن، تكون في بداية الصفحة هكذا. Web Vision. Enlighten is your eyes for the web. ممتاز جدا. الويب فيجن الآن فتح معنا. طيب خليني أول شيء أوريكم اللي قلت لكم عليها تبع الفايرفوكس. نمشي بالH. Log decrete revert home visit my account invitations link. Download visited with commute testament contact donate. Download the latest version of Firefox link. نسمعها مرة أخرى. We highly recommend accessible. We highly it is only blank. Donate contact download register download the latest version of Firefox link. We highly recommend that you link download the latest version of Firefox, which is probably the most. تمام؟ Alert. إذن؟ Donate link download the latest version of Firefox link. إذن هذه download registration in Firefox، تدخل عليها راح يفتح لك صفحة عربية لتنزيل موزيلا فايرفوكس. طيب الحين يا شباب نروح ننزل هذه الأداة. أنا طبعا عندي موزيلا فايرفوكس ودخلت فيه قدامكم، فراح أنزل الأداة مباشرة. Vision. طلعت لي بداية الصفحة. أنا حامل لوج أوت يا شباب لأن أنا كنت مسجل دخولي قبل. Visited. طيب الآن يا شباب أنا عملت لوج أوت وتسجيل خروج لأن أنا كنت مسجل دخول من البداية، بس أنا بأكد لكم كيف نسجل وكذا. شوف الآن decrease font reverts to home visited link login slash register visited link login slash register. خلكم من visiting link عشان قد دخلت السابق. طيب ندخل الحين webvism login Web Vision Vision. Web Vision Login. Username Edit Required has Auto Complete. Username Edit Required has Auto Complete. هنا نكتب اليوزر نيم تبعي. H O A I N 2012. أنا الآن كتبت اليوزر نيم وهو هذا. List. Hossein 2012 1 of 1 level 1. Web Vision. حسين 2012. اكتب الباسورد تبعي. ماشي. ستار. الان انا كتبت الباسورد. خليكم منه هذا حقتنا. طيب الان يا شباب انا عملت تسجيل الدخول ودخلت على حسابي اللي هو بالويب فيجن. طيب يا شباب الآن أضغط الكي. لقينا لوج أوت. أول ما تلاقي لوج أوت معناته إنك أنت داخل حسابك. طيب الحين نضغط على كلمة Download. اسمها Visited Link Download. اسمها مرة ثانية Visited Link Download. أوكي يا شباب Download. يلا أو Download على طول نضغط عليها يا شباب. الآن Webvism. أظن إلى الآن يا شباب الخطوات اللي قلتها بالنظري ماشية صح. طيب يا شباب نمشي بالكي لين كلمة Log increase decrease revert home visit my invite down commute test contact donate install the Webvism extension link. Install the Webvision extension. هذه يا شباب وهي اللي أنا قلت عليها install، بس والله يا شباب يعني لصعوبة الأسماء نوعا ما تذكرتها كاملة. فاسمها مرة ثانية يا شباب. Now that you are ready, link install the WebVism extension dot. تقول لك now that you are ready. أنت الآن جاهز. ثبت هذه ثبت الأداة على الفايرفوكس. أقول له نعم أبغاها. Alert. فايرفوكس منع هذا الموقع. www.webvism.com. من سؤالك لتثبيت برنامج على جهازك. أسمح. طيب شوية ماجد. طيب يا شباب يقول لي موزيلا فايرفوكس منعك انك منع هذا التطبيق الموقع www.webvision.com انه يثبت او يسألني اصلا اني اثبت هذه الاشياء منه ولا لا. تبغى تسمح ولا لا؟ شوف ايش في عندنا. اسمح في اسمح. هنا انا بضغط على اسمح. تثبيت البرمجيات. شوف الآن بدأ تثبيت البرمجيات. يقول لك لا ينصحك، يقول لك انصحك لا تثبت البرمجيات اللي انت واثق فيها. طيب أجل ثبت الآن، ثبت الآن، أضغط على ثبت الآن. Alert. استثبت الإضافة. Leftism. بعد أن تعيد تشغيل فيرو فوكس يمكنك الوصول إلى إضافات جميع أجهزتك من خلال تزامن. Dot. أعد التشغيل الآن. Button submenu. طيب. أعد التشغيل الآن. شوي ماجد. طيب. يقول إنه حنثبت لك الإضافة، خلاص وافقنا على تثبيتك وكل شيء، ويعني أنت حر بكيفك إن حصلت جهازك شيء. مع إنه يا شباب أنا أضمنها لكم، وإن لا قدر الله أي أحد سار بجهاز شيء من هذه الإضافة بس راسلني وأنا كفيل بتصليحها، لأنه فعلا الإضافة هذه والله يا شباب ما فيها ولا شيء، وأنا لي أكثر من يوم نزلت هذه الإضافة وأنا أتعامل معها، فبالتالي حضغط له مالك دخل يا فايرفوكس. أنا بقى أعد التشغيل الآن. أعد التشغيل الآن. صفحة المكتب. طيب شوفوا أول ما أعد التشغيل. أغلق هذه الرسالة. طيب يا شباب قال لي log into web vision. هو صحيح إنه دخل يا شباب، بس ليش دخل؟ أنا دخل معي أنا بس صراحة. دخل معي أنا لأن أنا مدخل لزمان، يعني مدخل قبل. ف يعني كونني دخلت من قبل وكذا مو مشكله، لما ادخل على طول يدخلني، لكن اذا انتم كجديدين او كذا بيقول لك ادخل اليوزر نيم والباسورد مره ثانيه. طيب انت الحين شرحت الاضافه وقلت انه تاخذ الصور، طيب كيف ناخذ الصور بهذه الاضافه؟ طيب ايش رايكم نجرب سوا كيف ناخذ الصوره؟ ماشي هدخل المزيل فايرفوكس. طبعا الشباب هي لها أصوات مميزة جدا زي هذا الصوت. اسمع أغلق هذه الرسالة. طبعا هذه يا شباب حجيكم دائما أول ما تدخل المزيل فايرفوكس تعرف إنه كذا دخل معك الأداة. طيب يا شباب نروح فين؟ سجل فين؟ gmail.com gmail أو عفوا نعمل إنشاء حساب. طيب شو إنشاء حساب في gmail.com؟ إنشاء حساب في gmail.com. ماشي يا شباب، يلا الحين أنا بروح على طول على الصورة. نتائج البحث. عذرا يا شباب. طيب نتائج البحث الآن. إنشاء حساب في Google Link. إنشاء حساب في جوجل. Visited. طيب. حسابات Google Busy Graphic Google. طيب شو أنا بتعدى أو وش رأيكم أعبي البيانات؟ مشكلة نعم لازم أعبي البيانات عشان ما يزعجنا. Graphic Google. يلا الاسم الأول بكتب له P S W R Sir T K U B Tyro. اختيار اسم المستخدم G T R P T T Y U Tyro dot. أي شيء ترى شباب أنا قلنا بأي شيء. gmail.com G M A L Gmail C R M com. أفضل استخدام عنوان بريدي الإلكتروني. طيب. إنشاء كلمة مرور. كلمة المرور يا شباب بحطها صعبة عشان لا يدقر معنا. Start. لحظة أنا خربت. Start. تاريخ الميلاد واحد لا واحد من حط له واحد الشهر من حط له آذار ماشي السنة هزار one عفوا يا شباب nine eight 1900 لا بخليها عشان هو يزعل يوم يكون تاريخ الميلاد كبير 1992 1992 أنا مين بحط له ذكر لا شباب ذكر طيب مو مشكلة الهاتف المحمول طيب لا ما بحط رقمي عشان لا يكون فيها عشان لا يدقر معنا بأي شيء بحط له مثلا كم حط لي شباب رقم أي رقم طيب. 0.7 طيب. 500 to 1 million blank. هذا البريد الإلكتروني البديل. أكتب الكلمتين. ممتاز. قال لي أكتب الكلمتين يا شباب. هنا مشكلة المكوف. طيب يا شباب نشوف الحين ويفيجن كيف حيجيب الصورة. يلا كيف أجيب الصورة يا ويفيجن؟ أنا الحين أباك لو سمحت يا ويفيجن عشان أنا مكفوف تنزلني الصورة اللي هنا. إيش كيف يا ويفيجن؟ حيقول لي اضغط لي كنترول زائد ألت زائد رقم 6. Speed command keys on. يلا نجرب يا شباب نشوف كنترول وألت زائد 6. Seek alert the capture was submitted to WebVision. You will be notified when the result is ready. أغلق هذه الرسالة. يقول لك أضغط الصورة جاهزة بس أنا بروح أجيب لك هي استناني شوية. طيب الحين نشوف نستنى شوية الحالة أنا والله ما حضغط ولا شيء ننتظر فترة بس كذا نص دقيقة أو دقيقة بالكثير ويبدأ. Alert the capture result for accounts.google.com has been added to your clipboard ready for pasting solution. 2,252,628,231 feet. الله يا شباب قال لك الصورة الحين صارت جاهزة عندك في حافظة الكليب بورد وهي الصورة وأعطاني الصورة. لو أضغط يا شباب كنترول وفي راح يلصق لي الصورة تمام وأضغط على الحين شوف كنترول في CTRL-V paste خلاص CTRL طبعا تعرفون CTRL يعني كنترول. طيب شباب شوفوا الصورة ها لصقت شوفوا down arrow 2,252,628,231 لصق لي الصورة. أحبائي إن شاء الله أنكم تكونوا قد استفدتم هكذا يكون إحنا وصلنا معكم لنهاية هذا الشرح البسيط. أرجو وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تتحقق المنفعة من هذا الشرح. يمكنكم التواصل معنا عبر حساب Blind Apps http://www.twitter.com/blindapps أو يمكنكم التواصل معنا عبر الدعم الفني Skype blind_apps blind_apps أيضا تويتر blind_apps. وللمزيد من الاستفسارات أحبتي راسلونا أو تواصلوا معنا عبر الدعم الفني لسكايب. دمتم في حفظ الله ورعايته أستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.